بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذلكم الحديث الطويل الذي نقل لنا وصفا دقيقا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناولنا ذلك الحديث قراءة وشرحا، وقد انتهينا إلى أن الحاج أو المعتمر إذا ما وصل البيت رأينا ما هي الآداب التي يتخذها عندما يريد أن يدخل المسجد، وأنه بالنسبة للطائف طواف القدوم وفي سائر الطوافات فإنه يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود يطوف سبعة أشواط، إلا أنه في طواف القدوم يضطبع فيه، وعرفنا ما هو الاضطباع، ويرمل ثلاثا في الأشواط الثلاثة الأولى، فإن فاتته فلا، يستبدلها في الأشواط الباقية، وأنه بعد الفراغ من الطواف أيضا يذهب فيصلي ركعتين خلف المقام، فإن لم يتيسر ففي أي مكان، وأنه يعود بعد ذلك لاستلام الحجر، أي استلام الركن الذي فيه الحجر. ورأينا أيضا بأنه عند استلام الحجر إن أمكن أن يقبله قبله ويمسحه بيده، فإن لم يمكن فيمسحه بيده ويقبلها، فإن لم يمكنه فإنه يشير إليه بيده اليمنى ولا يقبلها. ورأينا أن ما يستلم من الأركان إنما هو ركنان، هو الركن الذي فيه الحجر والركن الذي في الجهة الجنوبية الذي يعرف بالركن اليماني، وأنه بعد ذلك يخرج إلى الصفا ويتلو قول الله تعالى: إذا دنا من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأنه يرقى على الصفا ويتجه نحو الكعبة هي القبلة، ويكبر ثلاثا ويدعو ويقول ذلكم الذكر الذي ورد في الحديث والذي تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأنه يسرع ما بين العلمين، وهو ذلكم المكان الوادي الذي تحدثنا فيه عن قصة هاجر أم إسماعيل عندما نفد ما عندها من الماء والتمر، تكلمنا عن تلكم القصة وبينا، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بعد أن سرد ابن عباس جزءا من تلك القصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، أي أنهم يفعلون كما فعلت هاجر أم إسماعيل. وأنه إذا انتهى من شوطه الأول يرقى أيضا على المروة ويفعل عليها ما فعل على الصفا، ثم بعد ذلك ينحدر يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع، أي يهرول أي يجري جريا، ويتم سبعة أشواط ذهابه سعيه، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه إلى الصفا شوط آخر، ثم إلى المروة ثالث، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. بعد ذلك انتهينا إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا تكلمنا عنه وذكرنا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء من اليمن ومعه بدن، والبدن إنما هي الإبل، وأنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهل، فأخبره بأنه قيد إهلاله أي إحرامه بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وقد ساق الهدي، وعلي بن أبي طالب أيضا ساق الهدي معه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يأتي اليوم العاشر، حينئذ يتحلل عندما يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، حينئذ يحل له كل شيء إلى النساء. فإذا ما طاف المسلم طواف الإفاضة حل له كل شيء. قال رضي الله عنه: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمنا في أول هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى التي درسناها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج ومن لم يسق الهدي أيضا بأن يجعلوا حجهم عمرة، أي يفسخوه فيطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يقصرون. وإن كان الحلق أفضل، لكن التقصير إذا كان الإنسان قريبا من الوقت فإنه يفعله حتى يحفظ شعر رأسه ليحلقه في منسك الحج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بأن تحل، فلما جاء زوجها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استغرب الأمر، كيف يرى امرأة محرمة وقد امتشطت ولبست ما يلبسه المحل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بحالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، أي أن ما فعلته صدق، وأنها لم تفعل شيئا إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا. يعني ثيابا صبيغا أي مصبوغا، يعني أنها لبست ثياب الزينة. نعم. قال: ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فذلك هذه كلها من وسائل الزينة. نعم. فأنكر ذلك عليها. ومن المعلوم بأن الإنسان المحرم لا يلبس ثوبا ولا يغطي رأسه، ولكن المرأة تلبس، لكن المرأة لا تفعل بعض الأشياء من الطيب وغيرها كالرجل، وهي قد فعلت مثل هذه الأشياء، ولذلك أنكر عليها علي بن أبي طالب، وكان يظن أنها محرمة، ولكن لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ما سبب ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا. قال: فقالت رضي الله عنها: إن أبي أمرني بهذا. إذن بينت له وأنها لم تفعل ذاك من ذات نفسها، وإنما الذي أرشدها إلى ذلك وأمرها به هو أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرها وأمر غيرها من المؤمنين رجالا ونساء. قال رضي الله عنه: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. يعني يحكي علي رضي الله عنه ذلك بعد أن ذهب إلى العراق، لأنه هو الخليفة الرابع كما هو معلوم، وكان مقر الخلافة في وقت إنما هي الكوفة، والكوفة في العراق، فكان يحكي ذلك، وأنه ذهب إلى رسول الله محرشا أي مغريا بها، ولكن تبين بأن ما فعلته كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. إذن هو ذهب لأمرين: أولا ذهب يشكوها لما رأى ظنا منه بأنها قد ارتكبت خطأ، والأمر الآخر ذهب ليستفتي. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عن علي أقضاكم علي، يعني عن الصحابة قال أقضاكم علي، ومع ذلك لما أشكل عليه الحكم ذهب ليستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن حقيقة الأمر، وهل ما قالته فاطمة هو حقيقة في نسبتها ذلك الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، فأكد الكلمة الأولى بالثانية صدقت، ثم أكدها مرة أخرى بقوله صدقت. وهكذا إذا أشكل على المسلم أمر من أمور دينه، سواء كان ما يتعلق بالحج أو بغيره مما يحتاج إليه، فعليه أن يسأل عن ذلك وألا يرتكب خطأ من الأخطاء، لأن الإنسان ربما يقع في منكر، ربما يقع في أمر منهي عنه، ربما يكون ذلك الأمر الذي يفعله يفسد صلاته أو يفسد حجه أو ربما يفسد عبادته، ولذلك عليه أن يتعلم ما يجهل. قال رضي الله عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. يعني الحديث كما ترون هو لا يستقصي كل شيء، ولكن الحديث مجمل اشتمل على أمهات المسائل، فالقصة معروفة، يعني علي أنكر على زوجته وذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن دعواها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأنها على حق، وأنها وأن ما فعلته قد فعله غيرها من المؤمنين، وأن ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب لما أمر الناس بأن يحلوا فتوقفوا وتلكعوا لأنهم أحرموا بالحج، فكيف ينقلون ذلك إلى عمرة؟ أشكل عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل غاضبا على عائشة وأخبرها بما فعلوا، قال افعلوا ما آمركم به، لكنهم بعد ذلك استجابوا، لأن هذا هو شأن الصحابة، بل هو شأن كل مؤمن إذا ظهر له الحق وتبين له أن ما عنده يخالف ما عند غيره، وأن ما عند غيره هو الصواب، فعليه أن يرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن، فإن الإنسان لا ينبغي له أن تأخذه العزة بالإثم، فإذا ظهر له الحق يرى بأن رجوعه إلى الحق إنما هو هزيمة أو ذلة، بالعكس، يعني هذا حقيقة يرفع شأن الإنسان، والإنسان بشر. والإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة كان في هذا المسجد يسأل عن مسائل كثيرة أوصلها بعضهم إلى 40 مسألة، كان يقول لا يدري، فاستغرب الناس مالك لا يدري، قال اخرجوا إلى الشارع إلى السوق وقولوا إن مالك لا يعرف ذلك، لا يضر، مالك هو مالك. قال رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نقله إلى أمر أهم، كقصة الرجل الذي جاء له وسأله متى الساعة، قال له ويحك ما أعددت لها، قال له تعيد العبارة، ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني لما فرضت الحج أحرمت بالحج ما كان إهلالك، فهو أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي، إذا لا يحلق، إذا بقي علي على حاله محرما، لكن أبا موسى لم يسق الهدي، ولذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل كغيره من المسلمين، فطاف وسعى وقصر وبقي حلالا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا يدل أيها الإخوة على جواز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، يعني إذا كان الإنسان يجهل الحكم ويسبقه عالم من العلماء أو من طلاب العلم أو من أهل الخبرة في الحج فقال أهل، بما أهل به فلان، فإذا ما وصل والتقى به عرف ذلك الهلال. إذن هذا يجوز على أن الإنسان يهل بما يهل به غيره، فعلي أهل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، بل أقره وأمره بأن يبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فإن معي الهدي فلا تحل، إذن سوق الهدي كان مانعا من أن يجعله يحل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، وفي بعضها لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكن سياق الهدي كان سببا في عدم تحلله عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أكثر مما هو مطلوب، ولكن الواجب على الإنسان أيها الإخوة بالنسبة للفرد أن يذبح شاة، خروف إذا كان ماذا من الضأن، ويكون له لا يقل عن 6 أشهر جذع، وإذا كان من المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل أيضا 5 سنوات. لكن بالنسبة للإبل والبقر يكفيه 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني يشترك فيها 7، وليس شرطا أن يكونوا جميعا محرمين بالحج فرضا. لو كان أحدهم محرم بالحج فرضا والآخر تطوعا، أو كان أحدهما محرم بالحج والآخر غير محرم ولكنه أخذ نصيبا، فكل ذلك جائز، وهذا من باب التخفيف والتيسير على الناس. ولا شك بأن الإنسان يجتهد في ذلك، والعلماء قاسوا الهدي على الأضحية، فكما أنه لا يجوز أن يضحي بالمريضة ولا بالعرجة البين عرجها ولا بالهزيلة التي لا تنقي الضعيفة، وكذلك أوصاف أخرى ذكرت في الأحاديث، فكذلك أيضا ليس له أيضا أن يقدم ذلك هدية، لأن هذا سيتقرب به إلى الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحسن ما تكون عليه صفات ماذا الضان. قال رضي الله عنه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. يعني حل الناس كلهم يعني معظمهم، لأن من ساق الهدي لم يحل، لكن الذين لم يسوقوهم الذين حلوا. وبهذا يتبين أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالإحلال، أن يحلوا وأن يجعلوا وأن يجعلوا إهلالهم بالحج عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ثم يكونون حلالا ثم يحرمون في اليوم 8. هذا ما أمر به رسول الله، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن التمتع أفضل الأنساك، والمسألة فيها خلاف. وقلنا كل الأنساك بحمد الله جائزة، وما يفعله المسلم فيها فإن ذلك مما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أقر أصحابه عليه. قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. ما هو يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة. فهل هناك شرط ألا يحرم الحاج إلا يوم التروية، أو يجوز له قبل؟ هو يجوز له قبل، ولكن الأفضل أن يحرم يوم التروية، لأن الذين أحلوا وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج في اليوم 8، وسمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه، أي كانوا يحملون الإبل، يحملون الماء بالقرب على النواضح، يعني يوصلون الماء إلى منى وإلى المزدلفة وإلى عرفات، فلم تكن تلك المواقع فيها ماء، إنما كان الناس يأتون إليها في المواسم. أما الآن بحمد الله فقد مهدت الطرق ويسرت السبل، وأصبح الماء متوفرا، وكل ما يحتاج إليه الحاج يجده قريبا منه، فذلك أولا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكر أيضا ويثنى عليه ويدعى له بالتوفيق وحسن العاقبة من فعل ذلك ويسره لحجاج بيت الله الحرام. قال رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أولا فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، من أين أحرموا؟ هل خرجوا عن مكة أو أحرموا بمكة؟ وهل هناك مكان معين محدد بمكة يحرم من، كما يقول البعض تحت الميزاب من الحرم من مكان كذا من الأبطح؟ الجواب لا، في أي مكان تكون في الحرم تحرم منه، في أي مكان سكنت، إن كنت في فندق، إن كنت في شقة، إن كنت في خيمة، إن كنت في أي مكان، فإنك تحرم ما دمت في الحرم بالحج ولا تخرج إلى الحل، لأن إحرامك بالحرم يعني إهلالك بالحج في الحرم هذا أمر مجمع عليه، لكن أن تخرج خارج الحرم هذا مختلف فيه، فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، وبعض العلماء يقول يجوز، لأنه إذا أحرم خارج الحرم سيدخل الحرم، إذن هو سيعود إليه، لكن الصحيح أن الإنسان يحرم في اليوم الثامن، هذا إذا كان متمتعا، أما إذا كان على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا فهو قد أحرم وانتهى، لكن الكلام عن المتمتع أو من أراد أن يحرم بالحج ممن هو بمكة فإنه يحرم في اليوم الثامن. وقلنا بعض العلماء يقول في أول يوم من الشهر، ولكن الأرجح أن الإحرام يكون في اليوم الثامن، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم فعلوا ذلك، ومنهم عبد الله بن عمر الذي فعل ذلك كما جاء في أحد الأحاديث الماضية التي سئل عبد الله بن عمر عن ذلك. إذن الإنسان يحرم من الحرم، ولا نقصد من الحرم إنما هو من المسجد، لا، فالحرم أوسع من ذلك أيها الإخوة، يعني يقصد من الحرم الذي يقابله الحل، وليس المراد من الحرم من المسجد الذي فيه الكعبة، لا، تحرم في أي مكان أنت كن. ثم بعد ذلك تخرج إلى منى. متى يكون ذلك الإحرام؟ في اليوم الثامن، وفي أي وقت؟ قبل الزوال، يعني يكون الضحى لكي تصل إلى منى في ذلك اليوم قبل صلاة الظهر، حتى تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وصل إلى منى قبل صلاة الظهر، فصلى بها الظهر، وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم عرفة في اليوم التاسع، ولم يذهب عليه الصلاة والسلام ومن معه لم يدفع إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. هذه الصلوات التي يؤديها في منى كيف يؤديها؟ هل يجمع بين الصلاتين؟ أولا، وإن كان غالب الأخوة بحمد الله يعرفون ما الذي يجمع، أولا أيها الإخوة ليس كل الصلوات يجمع بينها، فالصلوات التي يجمع بينها هي صلاة الظهر مع العصر، والجمع جمعان، جمع تقديم يعني أن تقدم العصر فتصليها في وقت الظهر، أو تؤخر الظهر فتصليها مع العصر في وقت العصر، وأكثر ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر جمعه كان جمع تأخير، إلا في تبوك فإنه قدم في غزوة تبوك، وأيضا المغرب تجمع مع العشاء، هذا بالنسبة للجمع، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها. ما هي الصلوات؟ ننتقل بعد ذلك إلى القصر. ما هو القصر؟ القصر أيها الإخوة حظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه العزيز، يقول سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأول القصر كان سببه هو الخوف، من العدو لما كان المسلمون يشتغلون بمقاتلة الأعداء، لكن بعد أن أمن الناس بقي القصر أيضا قائما. ولذلك سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أليس قد أمن الناس؟ زال الخوف، فلما القصر؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن هي صدقة من الله ونعمة وإحسان على عباده. إذن ما هو القصر؟ القصر يكون في ثلاث صلوات، فلا يكون في الفجر، فالفجر ركعتان لا تقصر تطول فيها القراءة، المغرب وتر الليل لا تقصر. ما الذي يقصر؟ هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، فهذه الثلاث تقصر إلى اثنتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما. إذن القصر أفضل. ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في منى في اليوم الثامن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات وكان يصلي ما يقصر منها قصرا. وما الذي يقصر؟ عرفناه: الظهر والعصر وكذلك العشاء، لكنه لم يجمع بين الصلاتين في اليوم الثامن في ماذا؟ في منى. فلننتبه لذلك. وهذا الذهاب أيها الإخوة إلى منى هو ماذا؟ هو منسك من مناسك الحج، لكنه من السنن وليس من الواجبات. فذهابك إلى منى في اليوم الثامن وصلاتك فيها تلك الصلوات الخمس إلى الأربع إلى جانب صلاة الفجر في اليوم التاسع، هذه لا شك بأنها سنة من السنن، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. إذن أيضا المبيت فيها ليلة التاسع سنة، وليس ذلك واجب. فلو قدر بأن إنسانا خرج مباشرة من مكة إلى عرفات، لا يقال عن هذا بأنه ارتكب محظورا أو ارتكب منكرا أو فعل ما لا يجوز له، لكنه ترك ما هو أكمل وأفضل. والمسلم حريص على أن يظفر بالحسنات ليرفع الله سبحانه وتعالى بها درجاته، وليكون وفق منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن هذا هو أيها الإخوة هو المطلوب. لكن لو قدر أن إنسانا جاء متأخرا وذهب إلى عرفات وحتى لم يمر ولم يطف، هذا لا يقال بأن حجه ناقص. لو أن إنسانا أفرد في الحج ماذا؟ في ليلة العاشر، يعني مضى النهار كله اليوم التاسع وأدرك الوقوف ولو قليلا قبل فجر يوم ماذا؟ العاشر، والناس بالمزدلفة، يكون قد أدرك الحج. لأنه في قصة عروة بن مضرس عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له بأنه ما ترك موقفا ولا جبلا إلا ووقف عنده، فماذا قال له رسول الله؟ علمه كلمات يسيرات، قال: من شهد موقفنا هذا وصلى صلاتنا، من وقف موقفنا هذا يعني في المزدلفة وشهد صلاتنا هذا يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن الوقوف بعرفة سيأتي الكلام عنه. إذن لا شك بأن الأفضل أيها الإخوة هو أن يذهب الإنسان إلى منى وأن يستقر بها، لأننا ربما كثير منا أمضى عمره وجمع هذه النفقة وجاء بقلب يهفو إلى الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، فهو بلا شك حريص جدا على أن يفعل كل ما يرفع درجاته ويزيد في ثوابه، وأن يقتدي أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أسوتنا وقدوتنا، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال رضي الله عنه: فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلوا بالحج يعني أحرموا بالحج لبيك حجا. نعم. قال رضي الله عنه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر. وركب، هل الأفضل أيضا في ذهابك إلى منى أن تكون في ذهابك راكبا أو ماشيا؟ سبق أن تكلمنا عن هذا عندما في حديث جابر هذا عندما قال والناس ما بين راكب وماش. الله سبحانه وتعالى يقول وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. المقصود رجالا هنا ليس رجالا اللي هو مقابل الأنثى، لا، رجالا يعني راجلين يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر أي راكبين. وقلنا إن العلماء اختلفوا، وقلنا أكثر العلماء على أن الأفضل هو الركوب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذن كل ما فيه أيضا حقيقة راحة للحاج ويساعده وأيضا يوفر نشاطه لعبادة الله فإنه يفعله، وكذلك الركوب. لكن لو ذهب إنسان ماشيا إلى منى أو من منى إلى عرفات أو من عرفات إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى فكل ذلك جائز. قال رضي الله عنه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يعني في منى. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني بعد أن صلى الفجر انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصفر الصبح. ومن المعلوم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه، صلى به جبريل عند البيت مرتين، يعني بين له وحدد له أوقات الصلوات. صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، وبالنسبة للعشاء حين غاب الشفق، والفجر عندما بزغ الفجر. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثل أخره، والعصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، والمغرب في وقتها، والعشاء أخرها، والفجر أسفر بها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس يعني بظلمة وأسفر بها. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بصلاة الصبح، يعني يصليها في الظلمة. وأشد ما حصل ذلك في المزدلفة كما سيأتي. إذن صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون ومكثوا حتى ظهر الصبح ثم طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس وامتدت في الأفق وانتشرت ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ومعه المؤمنون واتجه نحو نميرة. قال رضي الله عنه ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في منى كأنه أرسل رسولا أو رسلا لتضرب له قبة. القبة هي الخيمة من شعر، يعني خيمة من شعر. ونمرة ليست أيها الإخوة في ماذا، ليست من عرفة، ليست في عرفة، وإنما هي قبلها بقليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له القبة هناك، وذهب وصل إليها وبقي بها كما سيأتي إلى أن زالت الشمس. فلما زالت الشمس انتقل إلى الوادي، يعني إلى ماذا، إلى عرنة، إلى بطن عرنة. وبعد ذلك خطب الناس خطبته البليغة التي ستأتي وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، والتعليق على ما فيها من فوائد وقواعد وحكم. إذا ضربت له القبة هناك، وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا جلس تحت سقف أو في خيمة أو تحت مظلة فإن هذه لا تأثير لها، ولا يعتبر ذلك تغطية للرأس، إنما تغطية الوجه أن تضع طاقية، غترة، عمامة، غير ذلك فتغطي. لكن أن تحمل بضاعة على رأسك أو تلبد رأسك عند الإحرام فهذا لا يعتبر تغطية للرأس، وإنما هي التغطية المعتادة، وأن تكون بملاصق، أو أن تأخذ مثلا الرداء الذي أحرمت به فتضعه على رأسك، هذا يعتبر تغطية، فلننتبه لذلك. قال رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. انظروا أيها الإخوة الفرق بين الإسلام وبين ما كان عليه الجاهلية، مع أن الجاهلية قد انتهت لكن آثار تلك الجاهلية باقية، فهم ظنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقف بالمزدلفة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدفع ويعبر إلى عرفات، والله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فكانت قريش تقف بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم، ويرون بأن لهم خاصية ينفردون بها عن غيرهم، فهم لا يريدون أن يخرجوا من الحرم، ولما كانت المزدلفة من الحرم كانوا يقفون بها، فظنوا بأنه في الإسلام سيبقى الحال على ما هم عليه، ظنا منهم بأن هذا إنما هو أكثر تعظيما للحرم. ولكن هذه مناسك أيها الإخوة، هذه عبادات. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد في أي مكان. إذن الرسول وصل إلى المزدلفة وتجاوزها وذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى عرفات. ولذلك قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الناس غير قريش. أما قريش ولا شك بأنهم تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تغيرت الحال وأصبحت مكة كما هو معلوم دار إسلام، لأنها فتحت في العام الثامن، وحج المسلمون بإمارة أبي بكر رضي الله عنه في العام التاسع، وطهر البيت وما حوله من ماذا؟ من أثار الأصنام، ومنع العراة من الطواف، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زالت جميع معالم الشرك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بماذا؟ بعرفات. لكن في هذا الحديث لما وصل رسول الله قبل عرفات مكان يعرف بنمرة، كانت ضربت له الخيمة، يعني نصبت له، فجلس فيها إلى أن زالت الشمس، يعني زالت يعني انتصف النهار، يعني الشمس صارت في كبد السماء، يعني في وسط السماء، هذا هو الذي يكون الزوال. بعد أن زالت الشمس ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وذهب إلى ماذا؟ إلى عرنة. وعرنة أيها الإخوة انتبه أيضا، العلماء مختلفون هل هي جزء من عرفة أو لا. من العلماء من يقول بأنها جزء من عرفة، ومنهم من يقول هي خارج عرفة، وسواء كانت من عرفة أو من غيرها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت هاهنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. إذن ننتبه أيها الإخوة، فإن الدولة وفقها الله تعالى قد وضعت معالم وحدود دقيقة بينت فيها مواضع ماذا؟ عرفات. والوقوف بعرفات ركن، فلو أن مسلما وقف خارج عرفات ضاع عليه حجه، لكن لو وقف خارج منى أو خارج المزدلفة هذه مسألة أخرى يختلف فيها، يجبر ذلك بدم وينتهي الأمر على القول بالوجوب. لكن عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فلننتبه لذلك، ولا يمنعنا الحياة، بل يجب أن نسأل إن التبس علينا الأمر، وإذا سألنا فلنسأل أهل الخبرة أهل المعرفة، حينئذ نقف مكان يقفنا، حتى ولو جلست في الطريق على قارعة الطريق في طرفه ولا أذهب، لأن هذه تختلف عن من أيها الإخوة. من إذا امتلأت وضاقت يقال: اذهب واجلس هناك، وتعال في الليل وبت، وإذا لم تستطع فأنت معذور. لكن عرفة ننتبه أيها الإخوة، الحج له أركان أربعة: أولها نية الإحرام، الدخول في النسك، ثانيها الوقوف بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وثالثها إنما هو طواف الإفاضة الذي يكون في اليوم العاشر، وربما تؤخره، لكن الأفضل في اليوم العاشر، كما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ورابعها السعي على خلاف، ولكن الصحيح بأنه ركن، يعني يقصد به السعي بالنسبة للحج وبالنسبة للمعتمر. فلننتبه أيها الإخوة لهذه الأمور، ولذلك أنا اليوم تمهلت في الشرح لأبين هذه الأمور، لأننا دخلنا في المناسك وينبغي حقيقة أن نعرفها، وربما ينسى أحدنا، فعليه أن أسأل إذا أشكل عليه الأمر. وما أجمل أن يكون الإنسان مع رفقة من أهل العلم أو من أهل الخبرة بالحج حتى يستفيد منهم في هذا الأمر. قال رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. لماذا لا تشك؟ لأن هذا هو موقفهم، والمزدلفة في الحرام وعرفات خارج الحرام، فكان قد انقدح في أذهانهم واستقر في قلوبهم بأن هذا هو موقف رسول الله، وأنه سيقف في الموقف الذي يقفون فيه. ولكن أيها الإخوة، جاء الإسلام فبدل معالم الجاهلية وغير أمورا كثيرة، كما سنرى في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم البليغة التي ستأتي بعد قليل، والتي خطب المسلمين فيها في عرفات، تشتمل على أمور عظيمة جدا هي أساس قيام الدولة الإسلامية، لأنها فيها رسم للعدل، ما يجوز ما لا يجوز، ما يجب على المسلم أن يفعله، ما ينبغي أن يتجنبه، وضع لنا قواعد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب المسلمين كانت خطبة مودع، ولذلك سميت بحجة الوداع. قال رضي الله عنه: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. معنى ضربت يعني أقيمت له، نزل بها يعني أقام بها. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. حتى إذا زاغت الشمس يعني زالت الشمس، كما قلنا في منتصف النهار إذا توسطت الشمس في كبد السماء في وسطه، فرحلت له يعني وضع على ناقته التي تعرف بالقصوى، وضع عليها الرحل، أي هيئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليركب عليها ويذهب إلى بطن الوادي. بطن الوادي هو الذي يعرف بعرنة. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس في ذاك المكان، وليصلي بهم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فإنه صلى الظهر ركعتين كما سيأتي، والعصر ركعتين، وجمع بينهما بأذان وإقامتين كما سيأتي في نص هذا الحديث. قال رضي الله عنه: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. بطن الوادي يعني هو وسطه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام. نستمع إلى الخطبة كاملة ثم نرجع بعد ذلك ونعلق عليه، وسترون أيها الإخوة ما فيها من الفوائد. ولو أن المسلم التزم، لو أن المسلمين التزموا بما في هذه الخطبة، ما فيها من الأوامر، من النواهي، من التوجيهات، من النصح، من ماذا؟ من نصح صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ بأيدي أمته في كل عصر وفي كل مصر السلامة، إلى ما فيه نجاتهم، إلى ما فيه فلاحهم، إلى ما فيه فوزهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا ما عملوا بهذا المنهج نزلت عليهم الرحمة، وهبهم الله سبحانه وتعالى السكينة، جعلهم أمة لها مكانتها، لها هيمنتها، لها عزها وفخرها الذي كانت تتبوأ به أمم العالم. ولكن عندما يبتعد عن هذه الشريعة ويتحاكم إلى غيرها تتغير الأحوال. قال رضي الله عنه: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. انتهى. ثم أذن. هذه أيها الإخوة هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يريد بأمته الخير ويريد لها النجاة والفلاح، وهو بلا شك رؤوف بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عندما خطب تلكم الخطبة البليغة وصدرت عنه تلكم الموعظة المؤثرة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وتأثر بها المسلمون، وهي خطبة مودع يعدع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويودع فيها هذه الدنيا أيضا قريبا عندما خطبها ليلتحق بالرفيق الأعلى. هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا عملنا بما فيها والتزمنا بما فيها وجعلناها دستورا، لأنها خطبة جامعة مانعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يقول الكلام القليل ولكنه يحمل المعاني الكثيرة، ولذلك ختمها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فكل ما فيه خير الناس وسعادتهم موجود في هذين المصدرين، هذين النميرين اللذين لا ينضبان ولا ينتهيان، هما بين أيدينا، كتاب الله عز وجل لا يزال غضا طريا كما أنزل على محمد بن عبد الله. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ليوجه الناس، لينبههم، ليوقظ ضمائرهم، ليحرك مشاعرهم، وهم في ذلك الموقف العظيم، وهم في موقف عرفات، عرفات الله التي يحل بها المؤمنون ضيوفا عند ربهم، ولذلك سيأتي الكلام عنها، وما ينبغي أن يختاره الإنسان من الدعاء وما ينبغي أن يكون عليه من الحال. فهذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذها كلمة كلمة. نعم. قال رضي الله عنه: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. انظروا أيها الإخوة أهمية دم المسلم وحرمته، وكذلك الحال بالنسبة للمال. لا يجوز أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والتارك لدينه، يعني المرتد، والتارك الثيب الزاني، والنفس بالنفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل، انظروا، دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني يعني الذي تزوج وزنى والنفس بالنفس أي الذي يقتل نفسا عمدا متعمدا والتارك لدينه المرتد فإنه كما جاء من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص وشرع أيضا الحدود وقال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة وقال سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ثم قال سبحانه وتعالى والجروح قصاص وشرع حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وحد الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وشرع حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وشرع حد المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. إذن شرع الله سبحانه وتعالى القصاص هنا إن دماءكم لا يحل لمسلم أن يسفك دم أخيه المسلم بدون حق لكن بحق كالقصاص ونحو هذا أمر آخر فلا يحل لمسلم ولا يحل لمسلم أن يتعدى على مال أخيه المسلم فالله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتناول أخاه أن يتناول عرضه بالذم أو السب ولذلك شرع حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إن دماءكم إن هذه توكيدية والجملة بعدها اسمية فهناك عدة توكيدات أكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في ذلك الموقف العظيم ليبين للمؤمنين الحاضرين ولمن يأتي بعدهم بأن دماء المسلمين لا يجوز سفكها وأن أموالهم لا يجوز التعدي عليها بسرقة أو غصب أو غير أو إحراق أو غير ذلك وكذلك لا يجوز أن يتجاوز الحد وأن ينال المسلم من عرض أخيه المسلم بل عليه أن يحافظ على عرض أخيه المسلم وأن يدرك بأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وهو أحوج ما يكون إلى الستر في هذه الحياة الدنيا وكما في الحديث من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته فإذا ما فرغ الإنسان نفسه لتتبع هفوات المسلمين ويسعى في البحث عن عيوبهم ومثالبهم فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من يتتبع ذلك حتى يفضحه وما قيمة إنسان يكون الله تعالى خصمه فعلينا أيها الإخوة أن نحفظ جوارحنا وأن نحفظ ألسنتنا وأن نحفظ أيدينا عن أن تمتد إلى إيذاء المسلم وأرجلنا من أن تمشي في باطل فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة المانعة التي اشتملت على قواعد الإسلام على كثير من الأحكام يرسم لنا طريقا سويا لا عوج فيه ولا انحراف ولو أننا سلكنا ذلك الطريق وسرنا فيه لوصلنا إلى ما نصب إليه من فوز في هذه الحياة الدنيا وظفر بجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. إذن هذه خطبة رسول الله بدأها بأمر خطير هام إن دماءكم وأموالكم وفي حديث آخر وأعراضكم حرام عليكم. إذن هذا توكيد فيه شدة وعيد بأن لا تنتهك هذه الحرمات وأن يعرف المسلم قيمة أخيه المسلم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا أيضا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فما هو ذلك اليوم؟ هو اليوم التاسع، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو شهر من أشهر الله الحرم، وهو أيضا في عرفات، والحج عرفات. فكما أنه لا يجوز أن تنتهك الحرمات في ذلك اليوم، فإن الله تعالى قد حرم دماءنا وأموالنا على بعض كحرمة يومنا هذا في شهرنا، في شهركم هذا، يعني في شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم، إذن في ذلك البلد، البلد الحرام الذي هو مكة، البلد الحرام أي الحرام المبارك. إذن أيها الإخوة، لو أننا وقفنا عند هذه الموعظة، عند هذه الكلمات العظيمة التي تحيا بها القلوب وتطمئن الأنفس، وأيضا تسيل منها الدموع على الوجنات كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعلنا ذلك لخرجنا من حجتنا ورجعنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. قال رضي الله عنه: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل أمر من أمور الجاهلية قد انتهت الجاهلية وحل محلها الإسلام، والله تعالى ذكر عباده المؤمنين في كتابه العزيز: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا كحالنا اليوم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هذه وصايا لا تزال قائمة أيها الإخوة، لا تزال باقية، نتلوها في كتاب الله عز وجل كما كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوها الصحابة في وقته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره ليتأثر به، فكان يطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ذلك شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن قال له: كفاك، يعني قف. قال: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان الدمع. ومن علامة أيها الإخوة صفاء القلب ونقاءه وسلامته أن يكون أن تكون العين متجاوبة معه، فإذا ما وجد الإنسان بأنه إذا ذكر تذكر، وإذا نبه انتبه، وإذا تلا آية فيها ذكر لعذاب. كان الصحابة إذا مرت بهم آية في ذكر جهنم كأن زفير جهنم بين أعينهم. ولذلك أيها الإخوة جاء في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس عنده أحد حتى يتظاهر أمامه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال مروا أبا بكر أن يصلي في الناس، قالوا إنه رجل بكى لا يسمع كثير منهم ما يقرأ، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كان كثير البكاء رضي الله تعالى عنه، وكان يكثر من قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. إذن أيها الإخوة، هذه الخطبة ينبغي أن نتأثر بها، وألا نكون أيها الإخوة تأثرنا بها في مثل هذا المجلس، فإذا انقفل كل واحد منا رجع إلى حلله. علامة القلب السليم القلب الصافي هو أنه إذا تأثر بالموعظة استقرت في قلبه وبقيت في سويداء فؤاده لا تخرج منه، فتظهر آثار ذلك في أعماله. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين، يوجههم، يحذرهم، يأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. فالجاهلية انتهى أمرها وهي تحت قدميه، لأن أمر الجاهلية قد بطل وولى فلا أثر له بذلك. لكن المكانة إنما هي للإسلام، والعزة لماذا؟ العزة لله ولرسوله والمؤمنين. والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. وكان من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان آخر ما نزل على الرأي الراجح قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انظروا إلى تأثير هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هو ذلك اليوم؟ هو يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، تجد كل ما، وهم لا يظلمون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فينبغي أيها الإخوة ألا نفهم بأن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت للصحابة، وهم الذين تأثروا، وهم الذين سالت دموعهم على الوجنات وعلى الخدود. لا، وصلى الله على محمد.